الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور رب كرمنا ولا تحرمنا رب انصرنا ولا تنكسنا رب استرنا ولا تفضحنا رب استرنا ولا تفضحنا رب استرنا ولا تفضحنا مدار الجلال وقطب فلك الجمال يلي اشتكى ليك الجمل والضب والبراق والغزال سياق وفي تغني ترق سياق وفي تغني ترق سياق وفي تغني ترقص يقى وفي تغني ترقص يقى وفي تغني في الذي هواه تني حضرت الحبيب طه النبي أعظم المدن المدينة في الردوس وعدن ساكن أعظم المدن طيبة في الردوس وعدن لو أراك وتحتضنني لنا عاشق وفيك أزور يا أحمد يا صاحب البشاشة أغيب فيك أتلاشى يا أحمد يا صاحب البشاشة أغيب فيك أتلاشى عقلا وروحا وحشاشا بكم أنا كل مجذوب احمد يا احمد يا احمد. يا بديع الحسن إنا في هواك قد فتنا، يا بديع الحسن إنا في هواك قد فتنا، يا بديع الحسن إنا في هواك قد فتنا. فارحم القلب المتيم في جمال الحسن غنى، فارحم القلب المتيم في بديع الحسن غنى. فارحم القلب المتيم في بديع الحسن غنى. الحسن عطفا هل تريد أن تمتحنا، يا بديع الحسن عطفا هل تريد أن تمتحنا. يا بديع الحسن عطفا هل تريد أن تمتحنا. أو تريد أن ترى منا في هواك قد قتلنا إن جننا، أو قتلنا إن جننا، أو قتلنا إن قتلنا، أو جننا إن قتلنا، أو جننا إن قتلنا، أو جننا. هذا مهر الحب يا الحسن إنا في هواك لقد فتنا، يا بديع الحسن إنا في هواك قد فتنا، فارحم القلب المتيم اللي في بيتك. ارحم القلب المتيم في بديع الحسن غنى، ارحم القلب المتيم في بديع الحسن غنى. يا بديع الحسن عطفا هل تريد أن تمتحنا، يا بديع الحسن عطفا هل تريد أن تمتحنا. يا بديع الحسن عطفا هل تريد أن تمتحنا. تريد أن ترى منا في هواك قد قتلنا إن قتلنا، أو جننا إن جننا، أو قتلنا إن قتلنا، أو جننا إن جننا، أو قتلنا إن جننا. هذا مهر الحب عنا، هذا مهر، هذا مهر حب عنا وكيف كيف كيف كيف يا بديع من رآك لا يجنى قتلنا هذا مهر الحب هذا مهر الحب وكيف وكيف كيف كيف يا حبيبي وكيف وكيف يا حبيبي من رأت وكيف كيف يا حبيبي من رأت لا يجنى فيا حبيبي إن الحب فيك أصل لكل معنى يا حبيبي إن الحب فيك صلاة وصوم فتنا حميد البرق من صغرة فتناه وسهم لحظ من نهوى قتلنا وشمس الزاد لا شمس التياج وقلبي رؤية قدما تمنى قلبي رؤيتك قدما تمنى تمنى تمنى قلبي رؤيتك قدما تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى لو أنصفني محبوبي مرارا ولو أنصفني محبوبي مرارا لو أنصفني محبوبي مرارا لو أنصفني بعد الصد بالرؤيا بعثنا بعد الصد بالرؤيا بعثنا بعثنا بعد الصد وبعد الصد بالرؤيا بعثنا زاد تصبّبي وازداد وجدي زاد تصبّبي وازداد وجدي بسوح الصبر قد بات المعنى بسوح الصبر قد بات المعنى بسوح الصبر قد بات المعنى بسوح الصبر أنصفني محبوبي مرارا وبعد الصد بالرؤيا بعثنا مهرة الروح نقدا بين يديه مهرة الروح نقدا بين يديه مهرت الروح نقدا بين يديه وقد أبدى الجفا وخف المحنة قد أبدى الجفا وخف المحنة فإن الهجرة عين الوصل عندي ونار العشق للعشاق جنة عن صفانك ولو عن صفانك ولو عن صفانك محبوبي مرارا بعد الصمت بالرؤيا بسمة مهرت الروح مهرت الروح لو أنصفني محبوبي مرارا وبعد الصمت بالرؤيا بعثنا مهرت الروح مهرت الروح مهرت الروح مهرت الروح نقدر بين يديه وقعت أبدى الجفا وخف المحنة فإن الهجرة عين الوصل عندي إن الهجرة عين الوصل عندي ونار العشق للعشاق جنة تنفد على خير الورى أحمد صلاة الله لا تنفد على خير الورى أحمد وآل البيت والصحبي ومن صلى عليه أسعد على خير الورى أحمد صلاة الله لا تنفد على خير الورى أحمد وآل البيت والصحبي ومن صلى عليه أسعد Thank you. الوطن توصل القلب، صلاة توصل القلب وتملأ فؤادنا حب حب، صلاة توصل القلب وتملأ فؤادنا حب، صلاة توصل القلب وتملأ فؤادنا حب، وتجمعنا به قربا ويصبح عيشنا أرخى. صلاة توصل القلب وتملأ فؤادنا حبا، صلاة توصل القلب وتملأ فؤادنا حبا، صلاة توصل القلب وتملأ فؤادنا حبا، وتجمعنا به قربا.